الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين. قال أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله عز وجل: باب إذا لم يتكلم الكبير هل للأصغر أن يتكلم؟ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، لا تحط ورقها. فوقع في نفسي النخلة فكرهت أن أتكلم. وتم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما لم يتكلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فلما خرجت مع أبي قلت: يا أبتي، وقع في نفسي النخلة. قال: ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. قال: ما منعني إلا لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكره. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا لم يتكلم الكبير هل للصغير أن يتكلم؟ هذه الترجمة فيها نوع تفريع للترجمة التي قبلها، حيث ذكر رحمه الله تعالى في الترجمة التي قبلها قال: باب يبدأ الكبير بالكلام والسؤال. وهذا هو الأصل، أن يقدم الكبير بالكلام والسؤال، ويكون له حقية التقديم في المجلس، فلا يتكلم الصغير قبله ولا يتقدم عليه بالكلام، بل من احترامه وتوقيره ومعرفة قدره ومكانته أن يقدم. وكان هذا الذي وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا هدي الصحابة الكرام ونهجهم المبارك الذي كانوا عليه. فأورد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: إذا لم يتكلم الكبير هل للصغير أن يتكلم؟ مثلا إذا سئل عن أمر، سئل عن أمر ثم سكت الكبير أو الكبار الذين في المجلس ولم يتكلموا، وكان الصغير عنده دراية بهذا الأمر ومعرفة به، هل له أن يتكلم أو ليس له ذلك؟ والإمام البخاري رحمه الله أورد هذه الترجمة وحديث ابن عمر الآتي فيها ليبين أنه في هذه الحال للصغير أن يتكلم، للصغير أن يتكلم إذا سكت الكبار ولم يكن عندهم خبر في هذا الأمر ولا معرفة به، والمقام يقتضي بيانا أو تعريفا أو دلالة أو نحو ذلك، وكان لدى الصغير دراية بالأمر أو معرفة به، فله أن يتكلم. وإن امتنع من الكلام لمزيد الأدب والحياء فليس عليه شيء في ذلك، ليس عليه شيء في ذلك، كما كان من ابن عمر. ويدل على أنه له أن يتكلم قول عمر رضي الله عنه لابنه عبد الله في تمام الخبر لو كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا، لو كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا، فهذا يدل على أن الصغير له أن يتكلم ولا يتنافى مع الأدب كلامه إذا كان لم يتقدم ولم يبادر بالكلام، وكان المقام يقتضي أن يتكلم لعلمه أو لمعرفته بشيء لم يعرفه من في المجلس من كبار السن. قال: باب إذا لم يتكلم الكبير هل للصغير أن يتكلم؟ وعندما يقال نعم له أن يتكلم فهذا يعني عدم المبادرة إلى الكلام، وإنما يتكلم إذا سكت من في المجلس من الكبار ولم يكن عندهم خبر في الأمر ولا معرفة به، والمقام يحتاج إلى أن يبين الأمر أو أن يذكر، فله في مثل هذه الحال أن يتكلم، ولا يعد تكلمه خروجا عن الأدب، ولا يعد أيضا تكلمه تقدما على الكبار، لأنه راعى أحقيتهم وسكت ولم يتكلم إلا لما تبين أنهم ليس عندهم دراية بالأمر والمقام يحتاج إلى أن يتكلم فتكلم حينئذ. أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هنا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم. في بعض الروايات قال: جعلها الله مثلا للمسلم، وفي بعض الروايات تلا الآية الكريمة أو جزءا منها في سورة إبراهيم، قول الله تبارك وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فهذه الآية الكريمة جعل الله سبحانه وتعالى فيها الشجرة الطيبة مثلا للمؤمن. قال: مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة. الكلمة الطيبة كلمة الإيمان وكلمة التوحيد، والشجرة الطيبة كما في هذا الحديث، حديث ابن عمر الذي بين أيدينا، حدد أن المراد بها النخلة لا غيرها من الأشجار، أن المراد بها النخلة، وهذه فضيلة للنخلة وميزة عظيمة لها، تدل على تميزها على غيرها من الأشجار، بل تدل على أنها أفضل الأشجار. وقد جاء في بعض روايات الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن مثل المؤمن كمثل النخلة ما أخذت منها من شيء نفعك، أي أن النخلة نافعة في كل أجزائها، ليس فيها شيء إلا وهو نافع ومفيد، فهي أميز الأشجار وأعظمه بركة وأكثره فائدة. ولهذا أيضا جاء في بعض روايات الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من الشجر لما بركته كبركة المؤمن، لما بركته كبركة المؤمن. ففي هذا بركة النخلة وعظيم منفعتها وكبير فائدتها، وأنها أميز الشجر وأكثره نفعا وأعظمه فائدة. ولهذا خصت من بين سائر الأشجار بأن جعلت مثلا للمؤمن. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، وقد جاء في بعض رواياته أنه أتي بجمار نخلة، وجمار النخلة هو قلب النخلة ولونه أبيض وطعمه حلو، فأتي عليه الصلاة والسلام بجمار نخلة فأكل منه ووضعه بين يديه، ثم قال: أخبروني بشجرة، أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم، أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم. وجاء في بعض الروايات في الصحيحين أنه قال لا يتحات ورقها ولا ولا ولا، هكذا تكررت، أي أنه ذكر صفات لها، لا يتحات ورقها ولا يحصل لها كذا ولا يحصل لها كذا، ذكر من صفاتها. في بعض روايات الحديث في الصحيح قال ابن عمر فوقع الناس في شجر البوادي، وقع الناس أو خاض الناس في شجر البوادي، لأن صيغة السؤال لا يتحات ورقها يدل على قوة، وأشجار البوادي تتميز بهذا عن الأشجار التي تكون في البساتين والحدائق والمزارع، تتميز بذلك بالقوة والصلابة وتماسك الورق. فخاض الناس في شجر البوادي. ومن الطريف في الأمر أن بين أيديهم جمار النخلة، أكل منه عليه الصلاة والسلام، أكل منه ثم طرح السؤال، ففيه أشبه ما يكون بوسيلة إيضاح أو وسيلة تقريب للسؤال. أكل من جمار النخلة والرواية ثابتة، ثم وضع جمار النخلة عليه الصلاة والسلام بين يديه ثم قال أخبروني بالشجرة، ففيه وسيلة تقريب للسؤال حاضرة لديهم. لكن الأذهان ذهبت إلى أشجار البوادي، أخذوا يذكرون من أشجار البوادي، وفي كل ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا، ليس هو هذا الجواب. ابن عمر رضي الله عنه وقع في نفسه أنها النخلة، وقع في نفسه أنها النخلة. وجرت العادة عندما تطرح الأحاجي أو الألغاز أو الأسئلة التي فيها، تجد المجلس متحمس، من يأتي في ذهنه الجواب، من يأتي في ذهنه الجواب ينسى، حتى بعض الناس ينسى الأدب، ورأسه مجرد ما يجد أن الجواب دخل في رأسه أو ما يقارب الجواب يتكلم بسرعة، رغبة في الفوز أو رغبة في ظهور النجابة أو رغبة في التقدم، ما يبالي. فانظر إلى أدب ابن عمر رضي الله عنه، وقع في نفسه أنه نخلة فحبس الجواب، فحبس الجواب بنفسه، مع أن هذا أمر لا يقدر عليه كل أحد، لا يقدر عليه إلا من بلغ المبلغ العالي في الأدب، لا يقدر عليه إلا من بلغ المبلغ العالي في الأدب، وإلا النفس في مثل هذا المقام مندفعة جدا، مندفعة، ما يفكر، إذا وجد الجواب أو ما يقارب منه يبادر إليه. فابن عمر رضي الله عنه وقع في نفسه أنها النخلة، ولكنه لم يتكلم. لماذا لم يتكلم؟ لماذا امتنع من الكلام؟ يقول رضي الله عنه فوقع في نفسي أنها النخلة فكرهت أن أتكلم. لماذا؟ قال وثم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فلم يتكلما. احترام، احترام رفيع وعالي جدا. يقول لا وجدت أن في المجلس أبو بكر وفي المجلس عمر رضي الله عنهما فاستحى أن يتقدم بين أيديهما بالكلام، وامتنع من الكلام وكره أن يتكلم لهذا السبب. وجاء في بعض الروايات أنه قال فوجدت أني عاشر عشرة وأنا أحدثهم سنا، المجلس فيه قرابة عشرة بما فيهم أبو بكر وعمر، قال فإذا أنا عاشر عشرة وأنا أحدثهم سنا، أصغر من في المجلس سنا كنت أنا، وهو الوحيد الذي وقع في نفسه الجواب الصحيح، ولكنه منعه الحياء والأدب وتوقير الكبير وعدم التقدم على الكبير بالكلام، فامتنع رضي الله عنه وكره أن يتكلم لهذا السبب. في بعض الروايات يقول فجعلت أريد أن أقولها، ماذا؟ نفسه تلح عليه، يقول فجعلت أريد أن أقولها، أي أن نفسه كانت تلح عليه أن يتكلم، يقول فجعلت أريد أن أقولها فإذا أسنان القوم فأهاب أن أتكلم. نفسه من الداخل تريد أن يقول الجواب وتلح عليه بذكر الجواب، يقول فأنظر أسنان القوم أي الرجال الكبار في المجلس فأهاب أن أتكلم احتراما وتوقيرا. فهذا أدب، أدب عالي ورفيع. يقول رضي الله عنه فلما سكت، فلما لم يتكلم، وفي بعض الروايات لما سكت القوم يعني لم يجدوا جوابا، قال النبي عليه الصلاة والسلام هي النخلة، قال هي النخلة. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الشجرة المعنية هنا النخلة تحديدا دون غيرها من الشجر، وهذا كما قدمت يدل على ماذا؟ فضيلة النخلة ومكانتها العلية، حيث جعلت مثلا للمؤمن، فهذا فيه تشريف للنخلة وتفضيل لها. يقول ابن عمر فلما خرجت مع أبي، لما خرجت مع أبي قلت يا أبتي، وهذا أيضا أدب الابن مع والده في الخطاب، خرجت مع أبي، لاحظ هذه فيها أدب، وكثيرا ما تأتي في كلام الصحابة يقولون كنا جلوسا عند النبي، ذهبنا مع النبي، هذه تعطي التبعية. لكن لو قال خرج معي أبي تغير الأسلوب وأفاد أن التبعية من الكبير للصغير، هذا في مراعاة للأدب، قال خرجت مع أبي، مراعاة للأدب في كلام الصحابة وكلام التابعين، قال فلما خرجت مع أبي، ما قال خرج أبي معي أو جاء أبي معي، قال خرجت مع أبي، أي أنا تبع له في تنبيه هذا المعنى. والصحابة أيضا لما كان يقول بينما نحن جلوس عند النبي، ما يقولون بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس عندنا أو جالس معنا، هذا في أدب، مراعاة للأدب في الخطاب واختيار الكلام العالي الذي يشعر بالأدب العالي الرفيع. ثم يقول قلت يا أبتي، قلت يا أبتي، ماذا قال لوالده؟ وقع في نفسي أنها النخلة، لا يزال الأدب مسيطر على حديثه وعلى كلامه، ما جاء يقول لوالده أنا عرفت الجواب وأنتم ما عرفته، أو مثل هذه الكلمات التي تأتي برعونة الصغر أو اندفاع الصغر، أو أنا عرفت الجواب أنتم ما عرفتم، أنتم كبار ما عرفتم، وأنا ما يعرفون هذا الكلام. فقال يا أبتي وقع في نفسي أنها النخلة، متى وقع في نفسه؟ يعني لما طرح النبي عليه الصلاة والسلام السؤال، فقال قال ما منعك أن تقولها، ما منعك أن تقولها. وقوله رضي الله عنه لابنه ما منعك أن تقولها، هذا يدل على أن قوله لها عند سكوت القوم ليس فيه ماذا؟ خروج عن الأدب، وليس فيه تقدم على الكبار، ولهذا قال له ما منعك أن تقولها، لا يقول له شيئا أو لا يوجهه إلى شيء يخرم الأدب أو يخل به. فهذا يدل على أنه أن الصغير إذا سكت الكبار والمقام يحتاج إلى جواب، له أن يتكلم، لكن متى؟ بعد سكوتهم، بعد سكوتهم. قال وما منعك أن تكلم أن تقولها؟ لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا، لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا، يعني أحب إلي من الدنيا، أحب إلي من كذا، أحب إلي من الدنيا، أن يكون الإبن نجيبا، نعم الإله على العباد تعددت وأجلهن نجابة الأبناء، الأب يفرح بنجابة ابنه وسرعة بديهته وحضور الجواب عنده، يسره ذلك ويدخل عليه السرور. قال ما منعك أن تكون، ما منعك أن تقولها، لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. فقال ابن عمر معتذرا لوالده ذاكرا السبب، قال ما منعني إلا، قال ما منعني إلا لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت، أدب عالي جدا ورفيع، ويدل على المكانة العالية في الأدب التي كان يتبوأها الصحابة وأبناء الصحابة رضي الله عنهم. الآن لما تنظر مقارنا بين حال أبناء الصحابة وحال كثير من أبناء المسلمين في المجالس، ليست القضية الآن في بعض المجالس مراعاة الأدب في التقدم على الأب أو على كبار السن، ليست هذه أطم المشكلة، أعظم من ذلك في جرأة سافرة، في صوت عالي، فيها سوء أدب في الحديث، فيها أحيانا والعياذ بالله ألفاظ نابية تلقى في حق كبار السن. فثمة أمور في بعض المجالس فيها سوء أدب وإساءة بالغة، وهذا كله يستدعي أن هذه النماذج العالية الرفيعة يجعلها الأبناء قدوة لهم حتى يكون في حياته وفي كلامه وفي خطاباته مهذبا مؤدبا خلوقا يراعي حقوق الكبار والأدب مع الكبار. الشاهد من الحديث للترجمة واضح، وبمناسبة هذا الحديث العظيم المبارك الذي فيه إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بالمماثلة بين المؤمن وبين النخلة، وأيضا بمناسبة أننا في هذه الأيام أيام نزول الرطب وثمر النخيل، وكان مثل هذا الوقت بعض الصحابة يذكرهم نزول الرطب بهذا الحديث، مثل ما جاء عنا في قصة أنس بن مالك رضي الله عنه، أتي بقنو رطب بطبق عليه قنو رطب ووضع بين يديه، فكان عنده أبو العالية وبعض السلف، فقال لأبي العالية: كل يا أبا العالية من الشجرة التي جعلها الله مثلا للمؤمن، كل يا أبا العالية من الشجرة التي جعلها الله مثلا للمؤمن. وقرأ الآية: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فالنخلة شجرة طيبة مباركة، ورب العالمين جل وعلا جعلها مثلا للمؤمن، جعلها مثلا للمؤمن. وعندما يجعل شيء مثلا لشيء يكون ثمة وجوه شبه بينهما، عندما يقال فلان مثل فلان لا تقال هذه الكلمة إلا إذا كان هناك وجوه شبه بين الممثل له والممثل به. في الآية الكريمة رب العالمين جل وعلا ذكر أربع وجوه شبه بين المؤمن وبين النخلة، في الآية الكريمة ذكر الله سبحانه وتعالى أربع وجوه شبه بين المؤمن وبين النخلة. الأول قال شجرة طيبة، مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، طيب النخلة وطيب المؤمن، طيب النخلة وطيب المؤمن. فالنخلة شجرة طيبة، طيبة في منظرها، طيبة في ثمرها، طيبة في قوتها ومتانتها، طيبة في جميع أجزائها وعموم منافعها وفوائدها. وكانوا قديما كل جزء من أجزاء النخلة يستفيدون منه، جذعها يوضع أعمدة للبيوت، وسعفها يوضع سقفا للبيوت، ومن خوصها يصنع كثير من الأوعية، إلى غير ذلك من المنافع الكثيرة التي تستفاد من النخلة ما لا يستفاد من بقية الشجر. فهي شجرة طيبة في عموم منافعها وكثرة فوائدها، هذا وجه الشبه الأول. الثاني قال أصلها ثابت، النخلة أصلها ثابت أي لها أصل ثابت راسخ متمكن، والإيمان أيضا له أصل ثابت في قلب المؤمن، له أصل ثابت في قلب المؤمن، وكلما قوي هذا الأصل في النخلة عظم ارتفاعها وتعددت منافعها. وكلما قوي الأصل، أصل الإيمان في قلب المؤمن وتمكن من قلبه، أيضا عظم نفعه وكثر خيره. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب إذا عمر بالإيمان تفرع منه الفروع اليانعة وأثمرت ثمار المباركة. فهذا أيضا وجه شبه، أصلها ثابت، والإيمان أيضا له أصل ثابت في قلب المؤمن، في قلب المؤمن. وقد سئل أحد السلف أيزيد الإيمان وينقص؟ قال نعم يزيد حتى يكون أمثال الجبال، وينقص حتى لا يبقى منه شيء. فالإيمان إذا تمكن ورسخ أصبح ثابتا في القلب مستقرا فيه. وجه الشبه الثالث قال وفرعها في السماء، وفرعها في السماء، فالنخلة لها فروع وفرعها ممتد ومرتفع. وأيضا الإيمان له فروع، الإيمان له فروع وهي الأعمال الصالحة والطاعات الزاكية والأخلاق والآداب، هذه كلها فروع الإيمان. وكما أن فروع الشجرة أو فروع النخلة يشملها اسم النخلة، لأن إذا قلنا نخلة فهذا الاسم يشمل الأصل ويشمل الفرع، وكذلك عندما نقول الإيمان فهذا الاسم يشمل الأصل ويشمل الفرع. ففروع الإيمان إيمان، كما أن فروع النخلة نخلة يشملها اسم النخلة، فرعها أصلها ثابت وفرعها في السماء. وذكر وجه الشبه الرابع قال تؤتي أكلها كل حين، والأكل هو الثمر، فالنخلة لها ثمر، وثمر النخلة يمتاز قبل وجود البرادات في زماننا، يمتاز ثمر النخلة بأنه يؤكل على مدار السنة، يؤكل في وقته رطبا وفي بقية السنة ثمرا، على مدار السنة ثمر النخلة موجود. لكن تعال للثمار الأخرى تجدها لا يتهيأ حفظها مثل ما يحفظ ثمر النخل، فتؤكل في وقتها رطبا وتؤكل على مدار السنة ثمرا. أما الآن يؤكل ثمر النخلة على مدار السنة رطبا، يوضع في البرادات، لكن هذا شيء في زماننا. قال تؤتي أكلها كل حين. فإذا هذه وجوه شبه أربعة ذكرت في الآية بين المؤمن وبين النخلة، وثمة وجوه شبه عديدة بين المؤمن وبين النخلة. منها أن النخلة لا بد لها من مادة تسقيها، فإذا قل سقيها بالماء ضعفت، وإذا قطع عنها الماء تماما ماتت. والإيمان أيضا له سقي، الإيمان له سقي، مثل ما أن النخلة لها سقي الإيمان له سقي، فإذا حبس عن الإيمان سقيه مات الإيمان، وإذا ضعف السقي ضعف الإيمان، وسقي الإيمان هو الوحي، سقي الإيمان هو الوحي. ولهذا جمع بين السقيين في سورة الحديد في قوله تعالى ألم ترى، في قوله تبارك وتعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. لما ذكر ما يتعلق بالوحي ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وهو سقي الإيمان، أتبعه بسقي النبات وهو الماء، قال اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، أي كما أنه سبحانه وتعالى يحيي الأرض بعد موتها بالماء، ف فكذلك يحيي القلوب بعد موتها بالوحي. فكما أن النخلة تحتاج إلى سقي وهو الماء، فالإيمان يحتاج إلى سقي وهو الوحي. وبهذا يعلم أن الإيمان شجرة، وبهذا يعلم أن الإيمان شجرة طيبة مباركة لها أرض تغرس فيها، وهي أو وهو قلب المؤمن، ولها أصول، ولها أصول، وهي أصول الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ولها فروع، ولها فروع، وهي جميع الطاعات وأنواع العبادات وعموم الأخلاق والآداب، هذه كلها فروع الإيمان وهي داخلة في مسمى الإيمان. ولها ثمار، لها ثمار، وثمار الإيمان هو كل خير يناله العبد في الدنيا والآخرة، فهو ثمر من ثمار الإيمان. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، أي في الآخرة. فكل خير يناله الأب في الدنيا والآخرة فهو ثمرة من ثمار الإيمان ونتيجة من نتائجه. وأيضا لها سقي، وسقيها هو الوحي. كلما عظمت صلة المؤمن بالوحي، كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، عظم نماء شجرة الإيمان، عظم نماء شجرة إيمانه، وزاد رسوخها وتمكنها، وكثرت فروعها وأغصانها، وتعددت ثمارها ونتائجها. وهذا يدل على احتياج العبد الشديد إلى الارتباط بالوحي، بكتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، لأنه كلما كان عظيم الصلة بالكتاب والسنة كان ذلك سببا لقوة الإيمان وقوة نماء الإيمان وقوة ثبات شجرة الإيمان في قلبه. حول هذا الموضوع الجميل الماتع، هناك رسالة قيمة جدا أنصح كل مسلم أن يقرأها وأن يكثر من قراءتها، وهي بعنوان: التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. بدأ الكتاب بهذه الآية الكريمة، ثم قسم الكتاب إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول جعله في حد الإيمان وتفسيره، والقسم الثاني جعله في الأمور التي يستمد منها الإيمان وتقوي الإيمان وتزيده، والقسم الثالث في ثمار الإيمان وفوائده. وهي رسالة صغيرة الحجم لكنها إي والله عظيمة النفع، كبيرة الفائدة. أنصح كل مسلم أن يقتني هذه الرسالة وأن يكرر قراءتها والاستفادة منها. نعم. قال رحمه الله: باب تسويد الأكابر. حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا شعبة عن قتادة: سمعت مطرفا عن حكيم بن قيس بن عاصم أن أباه أوصى عند موته بنيه فقال: اتقوا الله وسودوا أكبركم، فإن القوم إذا سودوا أكبرهم خلفوا أباهم، وإذا سودوا أصغرهم أزرى بهم ذلك في أكفائهم، وعليكم بالمال واصطناعه، فإنه منبهة للكريم ويستغنى به عن اللئيم، وإياكم ومسألة الناس فإنها من آخر كسب الرجل، وإذا مت فلا تنوحوا، فإنه لم ينح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا مت فادفنوني بأرض لا يشعر بدفني بكر بن وائل، فإني كنت غافلهم في الجاهلية. ثم ختم الإمام البخاري رحمه الله تعالى التراجم التي تتعلق بحقوق الكبار بهذه الترجمة: باب تسويد الأكابر. والتسويد من السيادة، ومن معاني السيادة التقديم، من معاني السيادة التقديم، فسيد قومه المقدم فيهم، سيد قومه المقدم فيهم ومن له الرئاسة عليهم. قال تسويد الأكابر، تسويد الأكابر أي جعل السيادة والتقديم للأكابر، للأكابر. فهذا أيضا من حق الكبير ومن احترامه أن يقدم في مثل هذا المقام، أن يقدم في مثل هذا المقام. تسويد الأكابر أي أن تكون السيادة والتقديم لهم. فمثلا فيما يتعلق حتى في أمور البيوت، عندما يكونوا إخوة فقدوا والدهم، إذا جعلوا وكالة أمرهم بأكبرهم سنا ولا سيما إذا كان راشدا، هذا أجمع لقلوبهم مما لو جعلوا الأمر في أحدثهم سنا، في أحدثهم سنا، لأنه لو جعل في أحدثهم سنا لا يجتمعون عليه، لا يجتمعون عليه، وسيقع فيهم من التنافر وأشياء من هذا القبيل. بينما إذا جعل الأمر في كبير الأسرة فله حقه من الاحترام والتوقير والأدب ورؤية تميزه بالسن. فهذه مدعاة لاجتماع الكلمة ورأب الصدع والبعد عن الخلاف والشقاق والعداوات. وأورد الإمام البخاري رحمة الله عليه في هذه الترجمة أثرا واحدا عن حكيم بن قيس بن عاصم. حكيم بن قيس بن عاصم يذكر خبر والده قيس بن عاصم وله صحبة، وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان رجلا له مكانة وله شرف وله منزلة في الجاهلية والإسلام، وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام الحديث أنه قال عندما أتى إليه قيس بن عاصم قال هذا سيد أهل الوبر، قال هذا سيد أهل الوبر. وسيأتي معنا الحديث عند المصنف في برقم 953، قال هذا سيد أهل الوبر، فذكر السيادة وصفا له لأنه معروف بشرفه ومكانته ومنزلته، وأيضا كان معروفا في قومه بحلمه وأناته وحكمته، وكان مضرب مثلا في ذلك، حتى إن الأحنف الذي يضرب به المثل في الحلم يقول تعلمت الحلم من قيس بن عاصم، تعلمت الحلم منه، فكان معروفا بالحلم، وكان أيضا معروفا بأخلاق فاضلة وبكرم وبمعاني طيبة، ومن الله سبحانه وتعالى عليه بالهداية للإسلام. وكان كان يشرب الخمر وترك شرب الخمر في الجاهلية، لقصة حصلت له، شرب مرة الخمر ثم حصل منه أعمال قبيحة، لأن شارب الخمر يفقد عقله، شارب الخمر يفقد عقله ويتصرف تصرفات مشينة عديدة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عنه إنه أم الخبائث، لأنه إذا شرب الإنسان والعياذ بالله الخمر اجتمعت فيه الخبائث. فهو شرب الخمر مرة وحصل منه أعمال قبيحة كثيرة في تلك المرة، منها أنه ضرب بيده عجز ابنته، قفى ابنته، لمس بيده عجز ابنته، وضيع كثيرا من ماله بعثرها، وكان في الطريق ويتطاول ويمد يده يريد أن يلمس القمر، يتطاول ويريد أن يمسك القمر ويلمس القمر بيده لأن عقله ليس معه. فلما أفاق قالوا له فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، وذكروا له أمور قبيحة فعلها، فأخذ عهدا على نفسه ألا يشرب الخمر، وهو إنسان جاهلي قبل إسلامه، لكنه ترك الخمر لما رأى فيها من الآثار السيئة والقبائح والأبرار واجتماع القبائح في شارب الخمر، فلما رآها بهذه الصفة تركها. وقد جاء عن بعض السلف ولعله عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه سئل عن معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام عن الخمر أنها أم الخبائث، فذكر مثلا لحال رجل خير بين أمور ثلاثة أن يفعل واحدا منها، قيل له تشرب كأس خمر أو تفعل الفاحشة بأمك أو تقتل نفسا محرمة، قال لا، كأس خمر أهون من هذا كله، فشرب كأس خمر ففعل هذه الأمور وزاد عليها. ولهذا كان الخمر أم الخبائث لأنه يجمع الخبائث كلها إذا شرب الإنسان والعياذ بالله الخمر. الشاهد أن قيس بن عاصم رضي الله عنه كان معروفا بالحلم والحكمة والأدب، ومعروفا أيضا بحسن الكرم والوصايا النافعة، فكان منه أنه أوصى بنيه بوصية عند موته يرويها لنا ابنه حكيم، يقول أن أباه أوصى عند موته بنيه فقال اتقوا الله وسودوا أكبركم، هذا هو الشاهد من الأثر للترجمة، قال اتقوا الله وسودوا أكبركم. وأيضا فيه الوصية التي أعرفها الجميع وهي لقيس بن عاصم، جمع أبنائه وكان عددهم أكثر من 30، الذكور من أبنائه كان عددهم أكثر من 30، وجمعهم عنده في أيامه الأخيرة، وجاء بأكثر من 30 سهم من الأعواد، أكثر من 30 عودا، وجعلها بين يديه وربطها، أكثر من 30 سهم ربطها في ربطة واحدة وشد عليها، أعطاها أبناءه واحدا واحد، قال اكسروها، فكانوا يمسكونها ويحاولون كسرها ما تنكسر، فلما انتهوا عجزوا أخذها وفك رباطها ثم أعطاهم كل واحد منها عودا، قال اكسروا، فكسروها، قال هذه حالكم إذا اجتمعتم وتفرقتم، إذا اجتمعتم فحالكم كحال هذه الأعواد إذا ربطت وشدت، وإذا تفرقتم حالكم كحالها إذا تفرقت. فأعطاهم موعظة بليغة جدا تدفعهم إلى الاجتماع، أيضا أعطاهم هذه الموعظة هنا أيضا من أجل الاجتماع وعدم التفرق، قال سودوا أكبركم، اجعلوا أمركم ومصالحكم وشؤون البيت عند الكبير منكم. لماذا؟ قال سودوا أكبركم، فإن القوم إذا سودوا أكبرهم خلفوا أباهم، إن القوم إذا سودوا أكبرهم خلفوا أباهم، أي قاموا مقام أبيهم بأعماله الحسنة وأموره الطيبة وأخلاقه الفاضلة، واجتمعت كلمتهم على الخير وعلى الفضيلة، قال إن القوم إذا سودوا أكبرهم خلفوا أباهم، وإذا سودوا أصغرهم أزري بهم ذلك في أكفائهم، أزري أي عيب عليهم هذا الأمر وانتقصوا بذلك وأصبحوا في مذمة، وأصبح أكفاؤهم وأقرانهم يعيبونهم مما يثير العداوة فيهم، يأتيهم بعض الناس ويقول ما لقيتهم إلا فلان الصغير، وبعضهم يقول ما لقيت إلا فلان، أنت كنت رجلا كبيرا وكان يرضع من ثدي أمه وأنت رجل والآن هو المسؤول عنكم، يبدأ يثير فيهم أشياء من هذا القبيل حتى يقع بينهم التفرق. فقال لهم هنا وإذا سودوا أصغرهم أزرى بهم ذلك في أكفائهم. جاء في رواية أنه قال وإذا سودتم أصاغركم هان أكابركم على الناس وزهدوا فيكم، وانظر إلى هذا الملحظ أيضا، إذا سودتم أصاغركم هان أكابركم على الناس. كبير الأسرة يكون أمره هين على الناس، يهون أمره، يقولون لماذا فلان وماذا فيه ولماذا يقدم الصغير، فيسقط قدر الكبير عند الناس، يهون الأكابر في البيت عند الناس. هذا هذا هذا أمر. وأيضا التفرق الذي سيقع فيهم والتفكك هذا أمر آخر. فأوصاهم بهذه الوصية، قال وعليكم بالمال واصطناعه. عليكم بالمال واصطناعه، يعني اجتهدوا في اكتساب المال والارتزاق وبذل الأسباب في والصناعات والأعمال التي تنالون بها المال وتكتسبون بها المال. فوجههم إلى العمل كأنه يقول لهم بالسلاحنا المعاصر إياكم البطالة والدعة والكسل والجلوس، وعليكم بالعمل والصناعة، واجتهدوا في هذا الباب اكتساب المال. قال وعليكم بالمال والصناعة. ماذا في هذا؟ قال فإنه منبهة للكريم، أن يجعل الإنسان ذا نباهة وذا شرف وذا مكانة إذا كان عنده مال، فإنه منبهة للكريم. إذا كان الإنسان في أصله كريما وعنده مال يصبح المال منبهة له، أي مدعاة لمعرفته بأنه ذا نباهة وذا شرف ونحو ذلك من المعاني. قال فإنه منبهة للكريم ويستغني به عن اللئيم، ويستغني به عن اللئيم، يصبح بيده مال ويستغني به عن اللئيم. أحيانا الإنسان لا يكون بيده مال ويكون مضطرا، فتدفعه ضرورته وحاجته إلى الذهاب إلى من هو لئيم، قد يعطيه وقد لا يعطيه، وإذا أعطاه آذاه، وإذا أعطاه مالا آذاه وتابعه بأذاه وبكلامه وبحديثه وبمنه في عطائه. قال ويستغني به عن اللئيم. قال وإياكم ومسألة الناس. إياكم ومسألة الناس، حذرهم من السؤال، حذرهم من السؤال. لماذا؟ قال وإياكم ومسألة الناس فإنه من آخر كسب الرجل. فإنه من آخر كسب الرجل. ما معنى من آخر كسب الرجل؟ أي أن الرجل لا ينبغي له أن يمد يده للناس أو لأحد من الناس سائلا إلا إذا ضاقت به الأمور وأعيته الحيلة ولم يجد مجالا وأصبح مضطرا، فحينئذ يمد يده في حدود ضرورته. قال فإنه من آخر كسب الرجل، يعني آخر ما ينبغي أن يفكر به الإنسان في تحصيل المال أن يسأل، ومهما وجد منفذا أو سبيلا لاكتساب المال وتحصيله من غير أن يمد يده فهذا خير له وأبرك. ومن يستغني يغنه الله، ومن يستعف يعفه الله. قال فإنه من آخر كسب الرجل. قال وإذا مت فلا تنوحوا، فإنه لم ينح على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا مت فلا تنوحوا، نهاهم عن النياحة، والنياحة على الميت أمر محرم، بل هو كبيرة من الكبائر، بل هو كبيرة من الكبائر. وقد صح في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال والنائحة إذا لم تتب يؤتى بها يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من ترب. يؤتى بها يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرم. وقال قبل ذلك ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ثم قال والنائحة إذا لم تتب يؤتى بها يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرم. فنهاهم عن النياحة. وهنا ينبغي أن يلاحظ أمر في هذه الوصية، وهي متكررة عند غير واحد من السلف، النهي عن النياحة أو عن الصياحة أو عن شق الجيوب أو نحو ذلك من الأعمال، تكررت الوصية بذلك عن غير واحد من السلف. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث قال فيه: إن الميت ليعذب ببكاء أهله. إن الميت ليعذب ببكاء أهله، يعذب في قبره ببكاء أهله نياحتهم عليه. قال: إن الميت ليعذب ببكاء أهله. ولهذا كثر عند غير واحد من السلف الوصية عند الموت بعدم النياحة، ويحذرهم من النياحة وينهاهم عن النياحة، وبعضهم يقول: أنا بريء من كل نائحة من أهلي وأنا أنهاكم عن ذلك. وجاء عن غير واحد من الصحابة والتابعين النهي عن ذلك. والعلماء يقولون يتأكد هذا الأمر على الإنسان إذا كان مجتمع، إذا كان في مجتمع يعلم فسو هذا الأمر فيه، ويخشى أن يكون في أهله من يفعل ذلك. وأيضا قال العلماء إن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب ببكاء أهله محمول على ما إذا كان راضيا بذلك، أو مقرا بذلك، أو محبا لذلك، أو موصيا بذلك، أو نحو ذلك من المعاني. لأن الله يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فهو يعذب إذا كان له بالأمر صلة. ولهذا من خوف السلف رحمة الله عليه من هذا الأمر كانوا يجعلونه في وصاياهم، ويحذرون أهلهم في لحظاتهم الأخيرة من هذا الموت، من هذا الأمر، ويتبرؤون منه وينهون عنه. ولهذا قال قيس رحمه الله: وإذا مت فلا تنوحوا، فإنه لم ينح على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كانت النياحة تطلب لكان الأحق بها سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، فالمصيبة به أعظم المصائب. قد جاء عنه الحديث بهذا، قال: ما من أصيب بمصيبة فليذكر مصيبته بي، فإنها أعظم المصائب. قال: فإنه لم ينح على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وإذا أنا مت فادفنوني بأرض، ادفنوني بأرض لا تشعر بدفني بكر بن وائل. لا تشعر بدفني بكر بن وائل، أي قبيلة بكر بن وائل لا يشعرون بدفني. لماذا؟ ما السبب؟ قال: فإني كنت أغافلهم في الجاهلية. كنت أغافلهم في الجاهلية، أي كان يكر عليهم ويهجم عليهم على غفلة. كنت أغافلهم في الجاهلية، كنت أيام الجاهلية أهجم عليهم وأغافلهم وأكر عليهم على غفلة، فكان بينه وبينهم ماذا؟ عداوة. ولهذا أيضا جاء في بعض الروايات قال: أخشى أن يأتي سفيه من سفهائهم يتذكر ما كان بيني وبينهم فيعتدي على قبري، فأراد أن يدفن في مكان لا يعرفونه، لا يعرفونه. وهذا سد لذريعة مفسدة خشية منها، مفسدة خشية منها. ولهذا أوصاهم بهذا الأمر. على كل حال، هذا الأثر يستفاد منه الفائدة التي ترجم المصنف رحمه الله لأجلها، وأيضا يستفاد منه الوصية، الوصية وأهميتها وعناية السلف رحمهم الله بها. والعلماء رحمهم الله يقولون إن الوصية مستحبة، إن الوصية مستحبة، لكن تجب إذا كان للإنسان أو عليه حقوق. إذا كان هناك حقوق للناس، إذا كان هناك حقوق للناس عنده، أو حقوق له عند الناس، فهنا تجب الوصية حتى ما تضيع الحقوق، سواء التي له أو التي عليه، فحفظ الحقوق واجب، ففي هذه الحال تجب الوصية. أيضا إذا كان يعرف في أبنائه أو في أسرته أو في مجتمعه البدع التي تفعل والمخالفات للسنة التي تفعل، سواء في في في في في في, في غسل الميت أو في دفن الميت أو النياحة على الميت أو مثلا اتباع الميت بمزمر أو ببدع وخرافات أو نحو ذلك، فإنه في مثل هذا المقام يتأكد عليه أن يذكر ذلك في وصيته، أن يذكر ذلك في وصيته تذكيرا لأهله وتحذيرا لهم من هذا المقام. والوصية عموما كان السلف وأهل العلم يعتنون بها، وإذا شعر أحدهم شعر بدنو أجله أو كانت عنده حقوق معينة للناس فإنه يوصي بها حتى لو كان في نشاطه وفي شبابه. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حق على كل امرئ ذكر في تمام الحديث، قال: إلا كان حقا عليه ألا يبيت إلا ووصيته عند رأسه، ألا يبيت إلا ووصيته عند رأسه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه أن الوصية متأكدة، وخاصة إذا كان على الإنسان حقوق أو له حقوق عند الناس. والوصية مضى بها العمل عند السلف وعند أهل العلم. وقد أورد سعيد بن منصور في سننه أثرا مفيدا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانوا يكتبون في صدور وصاياهم، أي الصحابة، قال: كانوا يكتبون في صدور وصاياهم: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به فلان بن فلان، أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم يذكر أيضا المعاني التي يحتاج الإنسان لذكرها لأولاده من أمور يرى أن يوصيهم بها، أو أيضا بعض قرابته، أو شيء يتعلق بحقوقه وأمواله. نعم. قال رحمه الله: باب يعطى الثمرة أصغر من حضر من الولدان. حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالزهو قال: اللهم بارك لنا في مدينتنا ومدنا وصاعنا بركة مع بركة، ثم ناوله أصغر من يليه من الولدان. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب يعطى الثمرة أصغر من حضر من الولدان. وهذا أيضا من الأدب الذي ينبغي أن يراعى عند باكورة الثمر، وعند باكورة الثمر وأول الثمر، سواء كان ثمر النخيل أو ثمر غيره من الأشجار، عندما تأتي باكورته وبدايته وأوله، أن يعطى أول ما يعطى الأطفال الصغار، أول ما يعطى الأطفال الصغار، أولا لأن نفوس الصغار الأطفال أكثر تعلقا به وتشوقا لأكله من الكبار، فنفوسهم أكثر تعلقا به. والأمر الثاني ثم اشتراك بين الثمر والنخل، وهو الحداثة، حداثة العهد، هذا حديث عهد سن وهذا حديث عهد، ففي حداثة العهد، وفيه أيضا إدخال السرور على الطفل الصغير، وفيه رحمة به وملاطفة له ومؤانسة به، وأيضا ذهاب أو إبعاد للنفس عن التسلط وترك للشح وبعد عنه إلى غير ذلك من المعاني، ومراعاة أحوال الصغار والاهتمام بهم. قال: باب يعطى الثمرة أصغر من حضر من الولدان، أصغر من حضر من الولدان. أيضا يراعى إذا كانوا في المجلس عددا من الولدان يراعى الأصغر سنا، وإذا كان يكفي الثمر يكفي جميع الولدان يعطون، إذا كان يكفي الولدان يعطون، يبدأ بأصغرهم وهكذا، يبدأ بأصغرهم وهكذا. وهذا يستفاد منه أيضا فائدة عندما تأتي للبيت، عندما تأتي للبيت بالحلوى، تأتي مثلا بسكويت أو بشيء من الحلوى، تأتي للبيت وعندك مجموعة من الأولاد الصغار وتجدهم اقتربوا من كل واحد يريد نصيبه من الحلوى، هذا الحديث استفاد منه أنك تبدأ بالصغير، تبدأ وين فلان، تسأل عن أصغرهم وتعطيه. أنت بهذه الطريقة راعيت هذا الأدب، والأمر الآخر أيضا زرعت في قلوب الأولاد والأبناء مراعاة هذه الاعتبارات والالتفات للصغير وعدم الشح عليه، ويبدأون به إذا تعودوا على هذا الأمر. هذا مستفاد، هذا مستفاد من هذه الترجمة ومن الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله. أورد هنا حديث أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالزهو، الزهو هو باكورة ثمر النخلة، عند البلح عندما الزهو باكورة ثمر النخل وهو البلح، عندما يبدأ يلون إلى الأصفرار أو الإحمرار، ففي مثل هذه الحال يقال له زهو. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالزهو، وجاء في بعض الروايات أن الصحابة كان إذا جاء باكورة الثمر أتوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فقال: اللهم بارك لنا في مدينتنا ومدنا وصاعنا بركة مع بركة. هذه دعوة عظيمة من نبينا عليه الصلاة والسلام، بدأها أولا بالدعوة للمدينة بالبركة، قال: اللهم بارك لنا في مدينتنا. ولهذا فهذه المدينة مدينة مباركة دعا لها النبي عليه الصلاة والسلام، ومدينة أيضا محرمة، كما جاء في الحديث أن الله أني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، أني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. وجاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. نسأل الله عز وجل لنا أجمعين السلامة والعافية. قال: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. أي لا يستفيد من بركة المدينة، لا يستفيد من بركة المدينة. وهذا فيه لفت انتباه إلى أن بركة المدينة يستفيدها من أطاع الله في المدينة، من أطاع الله عز وجل في المدينة. ولهذا قال سلمان الفارسي رحمه الله: إن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما الذي يقدس الإنسان عمله. إن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما الذي يقدس الإنسان عمله. فالعمل الصالح هو الذي ينفعك، لكن إذا كان العمل الصالح مثل الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، هذه بركة. فعمل الإنسان الصالح وتقربه إلى الله وبعده عن المعاصي والآثام هو الذي ينفعه عند الله سبحانه وتعالى، وبه تعلو درجته عند الله عز وجل. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام للمدينة بالبركة. وأعظم ما في المدينة المسجد النبوي، وتشمل الدعوة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام بالبركة. ولهذا لو نلاحظ أثر دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، كان المسجد في زمانه عليه الصلاة والسلام صغيرا، وكل ماله يتسع في زمن عمر وفي زمن عثمان وفي زمن بني أمية، ولا يزال عبر التاريخ يتسع إلى زماننا هذا، حتى شهد هذا المسجد المبارك هذه التوسعة العظيمة التي قامت بها هذه الدولة وفقهم الله وزادهم من فضله. ومثل ما نرى يجمع الآلاف من المصلين من أنحاء الدنيا يعمرونه بالصلاة وبالقرآن وبذكر الله عز وجل وبدعاء الله والتوجه إليه، فهذا خير وبركة. ولهذا ينبغي على من أكرمه الله عز وجل بالإقامة في المدينة أو بزيارة المدينة أن يتقي الله وأن يجتهد في العبادة والطاعة والأعمال الصالحة، وأن يحذر من أمور الشرك وأمور البدع والمعاصي والآثام. فكما أن العمل في البلد الفاضل له مكانة وقدر، أيضا العمل السيء والمخالفة لها خطورتها. فينبغي على من كان مقيما في هذا البلد أو قادما إليه أن يتقي الله عز وجل وأن يستشعر قيمة المكان الذي فيه. هذا البلد عليه درج النبي عليه الصلاة والسلام ودرج الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية، كانوا يمشون على هذه البقاع وجاء التابعون لهم بإحسان. فالذي ينبغي على الإنسان أن يكون في هذا البلد متبعا بإحسان للصحابة والتابعين، ويسير على منهاجهم ويقتفي آثارهم راجيا بذلك ثواب الله سبحانه وتعالى. قال ومدنا وصاعنا. ومدنا وصاعنا، المد والصاع مكاييل معروفة تكال بها الحبوب ونحوها، والصاع ثلاثة أمدد، الصاع أربعة أمدد، الصاع أربعة أمدد. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة بالمد والصاع، وخص هذين بالذكر لأن ثمر النخل يكال بالمد وبالصاع. قال بركة مع بركة، بركة مع بركة، هي فيها بركة، فيها بركة سواء الثمر وسواء المدينة فيها بركة. قال بركة مع بركة أي طلبا للزيادة، طلبا للزيادة، والبركة هي النماء والزيادة. البركة تعني ثبات الشيء الموجود وزيادته، هذا معنى البركة، ثبات الشيء الموجود وزيادته. عندما تقول اللهم بارك لي في مالي تكون بهذا دعوت بأمرين، أن يثبت النعمة الموجودة والمال الذي عندك تثبت فلا تتلف ولا تزول وأيضا تزيد، هذا معنى البركة، ثبات الموجود وزيادته. قال ثم ناوله أصغر من يليه من الولدان، وهذا هو الشاهد من الحديث الترجمة، ناوله أي أعطاه من يليه من الولدان أي من الأطفال وصغار السن يعطيه وبه يبدأ. فإذا كان لا يكفي إلا واحدا أعطاه واحدة، وإذا كان يكفي أكثر يعطي الصغار بدءا بالأصغر فالأصغر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.